تحت التمتة وبلادي ما في الشكتة، حبة بالكالب مزروع ومنه بفطر واتغدى، حلوين سميت الهوى وهي لجروحي دوا، والراوي عنها الشواوى جمالها أكثر بتحدى. على الله توكل امشي ولا تسأل، على الله توكل امشي ولا تسأل، صلي على العداني صلي على العداني النبي المرسل النبي المرسل. توكل مش تواكل واعمل بتفاؤل، توكل مش تواكل واعمل بتفاؤل، ملي قلبك بالياكين ملي قلبك بالياكين، وعلى الله توكل على الله توكل، على الله توكل امشي ولا تسأل، على الله توكل امشي ولا تسأل، صلي على العداني صلي على العداني النبي المرسل النبي المرسل. يا اخي بالحقيقة لو صاباتك ذيكا، يا اخي بالحقيقة لو صاباتك ذيكا، لا ترجى من المخلوق لا ترجى من المخلوق، ولا الله توسل لا الله توسل، على الله توكل امشي ولا تسأل، على الله توكل امشي ولا تسأل، صلي على العدناني صلي على العدناني النبي المرسل النبي المرسل. الله الله الشافي لا سحر وعرافي، الله الله الشافي لا سحر وعرافي، ما يفيدك ولا مخلوق ما يفيدك ولا مخلوق، الله وحده الكافي الله وحده الكافي. على الله توكل امشي ولا تسأل، على الله توكل امشي ولا تسأل، صلي على العدناني صلي على العدناني النبي المرسل النبي المرسل. يلي شايف حالك وضع في أعمالك، يلي شايف حالك وضع في أعمالك، اطلع على قارون اطلع على قارون، ولا تنغرب مالك لا تنغرب مالك، على الله توكل امشي ولا تسأل، على الله توكل امشي ولا تسأل، صلي على العدناني صلي على العدناني النبي المرسل النبي المرسل. اسمع يا عبد الله اسمع من شان الله، اسمع يا عبد الله اسمع من شان الله، مهما تغدرنا الأيام مهما تغدرنا الأيام، الله الرازق الله الله الرازق الله. على الله توكل امشي ولا تسأل، على الله توكل امشي ولا تسأل، صلي على العداني صلي على العداني النبي المرسل النبي المرسل. هاي هاي هاي هاي هاي هاي يا أهل الله، هاي هاي هاي هاي هاي هاي يا أهل الله، هاي هاي هاي هاي هاي هاي يا أهل الله، هاي هاي هاي هاي هاي هاي يا أهل الله. يا زمان والكالب مجروح وانكطب ولساته مفتوح، يا زمان والكالب مجروح وانكطب ولساته مفتوح، والوطن بيعادي للروح غربتنا إلى سبايين. هاي هاي هاي هاي هاي هاي يا أهل الله، هاي هاي هاي هاي هاي هاي يا أهل الله. يا زمان كلب بيتوجع والعالم علينا بيتطلع، يا زمان قلبي بيتوجع والعالم علينا بيتطلع، ما في عين علينا تدمع على الغير الدمع سكايب. هاي هاي هاي هاي هاي هاي يا أهل الله، يا أهل الله، هاي هاي هاي هاي يا أهل الله. عنا الدنة الدنة وبلادي ما في الشكتة، حبة بالكالب مزروع ومنه بفطر واتغدى. يمه يا يمه يمه يا يمه يمه. يا يمه يمه يا يمه. حبك علمنا وبعدك ألمنا، حبك علمنا وبعدك ألمنا، يا من حرمنا منك يا يمه يمه يا يمه يمه يا يمه يمه يا يمه يمه يا يمه. حبك حياتي قدري ومماتي، حبك حياتي قدري ومماتي، عزي وثباتي يمه يا يمه يمه يا يمه يمه يا يمه يمه يا يمه يمه يا يمه. انتي قريتنا انتي ديرتنا، انتي قريتنا انتي ديرتنا، انتي امتنا يمه يا يمه يمه يا يمه يمه يا يمه يمه يا يمه يمه يا يمه. زين البلدان من الله اماني، حبك عنواني يمه يا يمه يمه يا يمه يمه يا يمه يمه يا يمه يمه. يا ليل حاكي الكمر والنجوم، لا ليل صار النوم جافيني، يا ليل حاكي الكمر والنجوم، لا ليش صار النوم جافيني، الاخبار جاي عنهم ولا علوم، يا ليل هاللي في مشفيني، الاخبار جاي عنهم ولا علوم، يا ليل هاللي في مشفيني. لا ليش يا اخي تروح وتتغرب لبلادك حكوك تلبيها، لا ليش يا اخي تروح وتتغرب لبلادك حكوك تلبيها، اياك منها يا اخي تتهرب وديونها لزوم توفيها، اياك منها يا اخي تتهرب وديونها لزوم توفيها. يمّا بالغرب زاد الندم، يا ما إلها يمّا حنينا، يمّا بالغرب زاد الندم، يا ما إلها يمّا حنينا، ميلي حطينا على الآلم وجروح يا ما ويا ما خبينا، ميلي حطينا على الآلم وجروح يا ما ويا ما خبينا. يا غربي وين الحنية وين، ولا ما في عندك حبايب، يا غربي وين الحنية وين، ولا ما في عندك حبايب، حرمان زقنا كتير ومن سنين الصغير صار بهالواكت شايب، حرمان زقنا كتير ومن سنين الصغير صار بهالواكت شايب شايب. Hey, hey.